قال: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وصححه العلامة الوادعي في صحيح المسند، وكذلك أيضا العلامة الألباني في سنن أبي داود. فالحديث صحيح، وقوله في الحديث تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، المقصود بالفضل هنا أي الشيء الزائد الذي فضل أو فضل وبقي بعد اغتسال الرجل أو اغتسال المرأة. عند شخص عنده إناء منهما الرجل أو المرأة فيغتسل به ويبقى فضل في هذا الماء، تبقى فضل في هذا الماء، عنده إناء ما شاء الله فيه شيء من الماء فاحتاج أن يغتسل بهذا الماء الذي في هذا الإناء، اغتسل بماء يسر الله أن يغتسل به وكفاه ذلك، اكتفى به وبقيت فضلة موجودة في هذا الماء، فهل للرجل أن يغتسل بها إن كانت المرأة قد سبقت واغتسلت بهذا الماء الذي في هذا الإناء وبقيت الفضلة؟ هل للرجل أن يغتسل بهذه الفضلة أم لا؟ وكذلك العكس، إذا سبق الرجل في الاغتسال، سبق الرجل في الاغتسال وبقي شيء زائد على الماء الذي احتاج إليه واستعمل في هذا الإناء، فهل للمرأة أن تأتي وتغتسل بعده؟ هنا سيكون الكلام على هذه المسائل. والحديث الأول الذي تراه هنا: نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. كيف يصنعان؟ يغترفا جميعا، يدخلان مع بعض، الرجل مع زوجته يدخلان الحمام أو هذا الموضع الذي يغتسلان فيه ويغترفا جميعا، كل واحد يأخذ من الإناء ويغترف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يدخل مع عائشة ويغتسلان مع بعض ويغرف كل واحد ما يسر الله ويغتسلان معه بعض، وعائشة تقول: دع لي، أي ترك لي ما يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهي تغتسل وهي تقول له: دع لي، أي يبقي لي شيئا، ترك لي شيئا، وكلاهما يغتسل مع بعض. فهذا هو، يغترفا جميعا أي يستعملان هذا الماء مع بعض، كل واحد يغرف، والمقصود الرجل مع زوجته أو الرجل مع أمته، أما يدخل مع أجنبية ما يجوز له، حرام عليه يقول نغتسل مع بعض مع الأجنبية، هذا ليس المقصود، وإنما الرجل مع زوجته يدخل يغتسل ويغترف جميعا من هذا الإناء. هذا هو الحل في هذا الحديث الذي فيه النهي عن الاغتسال بفضل الرجل أو بفضل المرأة. والمقصود هنا هو بيان الفضل، ما المقصود بالفضل هنا؟ أي الزائد الذي بقي زائدا بعد اغتسال الرجل أو بعد اغتسال المرأة، يكون إناء فيه ماء فيغتسل أحدهما يسبق ويبقي بقية في هذا الإناء، فهل الذي يأتي بعده زوجته تغتسل منه؟ هذه هي المسألة التي سيكون الكلام عليها إن شاء الله. قالوا: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. أخرجه مسلم. وأنت ترى أن هذا الحديث خلاف الحديث المتقدم في الحكم، الحديث الأول المتقدم في الحكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وهذا فيه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالزائد التي تركته ميمونة، اغتسل به، فهو خلاف ما تضمنه الحديث المتقدم من الحكم. والحافظ يسوق الأدلة في الباب التي جاءت بها الأحكام المختلفة أحيانا فيجمع بينها رحمه الله، يشير إلى الجمع بينها أو يحيل إلى الجمع إلى الواقف، يحيل على الواقف في الجمع بين الأدلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة هي الإناء الكبير يقال له جفنة، وسليمان كان له جفان كبار، وجفان كالجواب وقدور راسيات، وقدور راسيات، فسليمان كانت له جفان كبار كالجواب، والجواب جمع جابية وهي البركة، يقال لها جابية، البركة التي تجمع الماء يقال لها جابية، وهذه التسمية موجودة عندنا، قال الله في جفان سليمان وقدور سليمان وجفان كالجواب، أي هذه الجواب التي هي البرك التي يجتمع فيها الماء، وقدور الراسيات، فهذا يدل على ضخامة حجم تلك الأواني التي توضع فيها المأكولات، لأنه قال ينتابه هو ملك ونبي، ينتابه ضيوف كثير، ينتابه ضيوف كثير فيحتاج إلى أواني كبيرة، وهذه القدور راسخة ما تنقل لأنها ضخمة، لأن ضخمة ربما يستطاع حملها، فجفانه كالجوابي كبيرة وقدوره أيضا ضخمة، وقدوره ضخمة راسية ثابتة في محلها لا تنقل من أمكنتها. قال بعض أهل العلم هذا لأن سليمان كان ملكا وكان نبيا فينتابه الضيوف، واحتاج إلى مثل هذه القدور الكبيرة ليطبخ فيها، واحتاج إلى مثل هذه الأواني الكبيرة مثل الجوابي والأحواض هذه ليأكل العدد الكبير منها، يأكل العدد الكبير منها. فنعم، فالجفنة هي ما ذكره أهل العلم، الإناء الذي يؤكل فيه، الإناء الذي يؤكل فيه أو الذي يغتسل فيه، المهم أنه إناء. والقدور في أمر سليمان أي التي يطبخ فيها كما هو معلوم، القدور هذه الصوت التي يطبخ فيها. قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وإن اغتسلت الماء ما يتأثر بغسلك، اغتسلت أو لم تغتسلي الماء لا يجنب ولا يتأثر بما اغتسلت بما يعني استعملت منه، يبقى على طهارته، الماء لا ينجسه شيء، الماء لا يجنب أي لا يتأثر بجنابه، وأما أنت اغتسلت واستفدت منه وأنا آتي واستفيد منه. إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة، والحديث من طريق عكرمة، سماك عن عكرمة، سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب، لكن هذا الحديث صحح لأن الراوي عن سماك شعبة، وشعبة لا يحمل عن مشايخه إلا ما صح من حديثهم، إلا ما صح من حديثهم، فالحديث من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وسماك روايته عن عكرمة مضطربة ضعيفة، وأما عن غير عكرمة فروايته مقبولة، لكن إذا رأيت سماكا عن عكرمة فهي مضطربة، لكن أهل العلم قبلوا الحديث مع أنه من طريق سماك عن عكرمة، قالوا لأن الراوي له عنه شعبة، وشعبة كما يقول الحافظ رحمه الله لا يروي عن مشايخه إلا ما صح من حديثهم، إلا ما صح عن حديث، فعلى هذا يقبل الحديث، الحديث صحيح، الحديث صحيح وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب، هذه كما ترى ثلاثة أحاديث، الحديث الأول عن رجل، والحديثان المتأخران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أحدهما في الصحيح صحيح مسلم، والآخر خارج الصحيح عند الترمذي وعند ابن خزيمة رحمهم الله تعالى. وأما بالنسبة لترجمة عبد الله بن عباس، فعبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس الهاشمي القرشي رضي الله تعالى عنه، حبر الأمة رضوان الله تعالى عليه وبحر الأمة، توفي رحمه الله رضي الله تعالى عنه في سنة 68، وصلى عليه محمد بن حنفية وقال مات رباني هذه الأمة، صلى عليه محمد بن حنفية سنة 68 وقال مات رباني هذه الأمة، فنعم فهو رباني هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. وقال فيه ابن عمر أعلم أمة محمد بما نزل على محمد، ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد. وقال فيه سعد بن أبي وقاص ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس، هذا ثناء عظيم على هذا الصحابي، ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس، ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات. فابن عباس معلوم يا أخوان، بارك الله له في علمه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ففقهه الله سبحانه وتعالى في دينه وعلمه كذلك تأويل الآيات، فهو مفسر هذه الأمة، حتى قال أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى استخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس على الموسم، فقرأ خطب الناس بسورة البقرة وفي رواية بسورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الترك والديلم لأسلموا، لو سمعته الترك والديلم لأسلموا. فهذا يدل على غزارة علمه، فسر الآيات تفسيرا عظيما رضي الله تعالى عنه. قال فيه ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، وهو ترجمان القرآن كما قال ابن مسعود. وحسبك بشهادة ابن عباس شهادة تكفيه شهادة هذا المفسر ابن مسعود، تكفيه شهادة ابن مسعود، حسبك بشهادة ابن مسعود شهادة، فلا تحتاج لغيرها. إذا كان مسعود مفسر الأمة يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة لما تتضمنه الأحاديث من الأحكام، فالمسألة الأولى مسألة تطهر الرجل بفضل المرأة، هل يجوز للرجل أن يستعمل ما فضل من الماء الذي استعملته المرأة؟ مسألة تطهر الرجل بما بقي من الماء الذي استعملته المرأة، أي بفضل المرأة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الحديث الأول: نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وقد علمنا أن الفضل هو الزائد الذي يتركه أحدهما، الذي يتركه أحدهما. فالمسألة الأولى هي مسألة استعمال الرجل لما بقي من ماء المرأة، هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل المرأة، خلت به أو لم تخلو به، سواء كانت حائضا أو غير حائض، يجوز للرجل أن يستعمل ما بقي من الماء الذي استعملته المرأة، اغتسلت من إناء، عندها إناء خوان كما يسميها البلاد، خوان صحفة، استعملت الماء وبقي شيء زائد في هذه الصحفة في هذا الخوان، هل الرجل أن يستعمله؟ يجوز له أن يستعمل، سواء كانت هذه المرأة حائضا التي استعملت الماء أو جنوبا، أو كانت كذلك خلت به أي انفردت به ما اقترف جميعا منه، انفردت به أو لا يكون شيء من ذلك. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الرجل يجوز أن يستعمل ما بقي من استعمال إيش المرأة، أي ما بقي من الماء الذي استعملته المرأة على الإطلاق، سواء كانت حائضا أو جنبا أو غير ذلك، سواء يعني كان استعملها معه غيرها ما خلت به أو لم تخلو، أو خلت به أو لم تخلو به، ومعنى خلت به انفردت به استعملته وحدها. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة عليه الصلاة والسلام. فحديث النهي والأدلة التي تدل على النهي تحمل على الأولوية أو على كراهة التنزيه، فهو نهي إرشاد، أي أن الأولى للرجل أن يغتسل بماء جديد غير فضل المرأة، هذا هو الأولى. فأحاديث النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة تحمل على الأولوية أو على كراهة التنزيه، أي أن الرجل الأولى له أن يستعمل ماء جديدا غير الماء الذي استعملته المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستعمل الرجل أن يغتسل الرجل بفضل إيش؟ بفضل المرأة. فيحمل النهي هنا على الأولوية على كراهة التنزيه، أي أن النهي نهي إرشاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الرجل إلى ما هو أولى، فيقول له الأحسن أنك تستعمل غير هذا إيش؟ الماء الذي استعملته المرأة. أما من حيث الجواز فيجوز أن يستعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة الجواز كما في حديث ميمونة في الصحيح، وخارج أيضا إيش الصحيح في بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، استعمله وعلل بهذا إن الماء لا يجنب. هذا هو بالنسبة لمسألة استعمال الرجل ما فضل من ماء المرأة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز. طيب، وأدلة الكراهة تحمل على إيش؟ على التنزيه، تحمل على التنزيه، فالنهي فيها نهي إيش؟ إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل الأولى له أن يستعمل ماء جديدا غير فضل المرأة. هذا هو الصواب، وهذا الذي اختاره جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني واستحسنه الشوكاني، ومن المعاصرين العلامة العثيمين والعلامة الوادعي رحمهم الله تعالى. فهذا هو الراجح في مسألة استعمال الرجل فضل المرأة. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك ما لم تكن المرأة حائضا أو جنوبا. ذهب بعض العلماء إلى جواز استعمال فضل المرأة ما لم تكن المرأة حائضا أو جنوبا، وهذا ذهب إليه الشعبي ومالك الأوزاعي. ما لم يوجد غيره، يعني إذا وجد غيره نعم ما نستعمله، وأما إذا كان ما في له لا بأس نستعمله وإن كانت جنوبا. هذا المذهب الآخر أن الرجل له أن يستعمل ما فضل من ماء المرأة، ولكن بقيد أن لا تكون حائضا أو جنوبا التي اغتسلت، أن لا تكون أو استعملته في الوضوء، أن لا تكون حائضا أو جنوبا. طيب، وذهب بعض العلماء إلى الجواز ما لم تخلو به، فإن خلت به فلا يجوز. وهذا مذهب الحنابلة في المشهور عنهم، أنه إذا خلت به لا يجوز، أي انفردت بالماء ما استعمل الزوج معها لا يجوز، وإذا لم تخلو به يجوز. وهذا فيه نظر، هذا التفصيل فيه نظر. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا القول الثاني، يجوز ما لم تخلو به، فإن خلت به فلا يجوز استعماله، وأما إذا لم تخلو به معنى تخلو به تنفرد به، إذا خلت به لا يجوز، وإذا لم تخلو به يجوز إيش استعماله. وهذا كما سمعت المذهب فيه نظر. وذهب بعضهم إلى الجواز من غير كراهة، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز استعمال فضل المرأة من غير كراهة، ما في كراهة ولا شيء. والصحيح من الأقوال هو القول الأول، الصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الأول، وهو قول جمهور العلماء، واختاره من المحققين من سمعته. القول الأول هو قول الجمهور، واختاره شيخ الإسلام، واختاره أيضا كذلك الصنعاني، واستحسنه الشوكاني، واختاره العلامة الوادعي والعلامة العثيمين رحمه الله أجمعين. فهذا هو الصواب، يجوز لك أن تستعمل ما زاد من ماء زوجتك، تستعمله وتغتسل به، ما فيه مانع. والخطابي رحمه الله له كلام في معالم السنن يجمع فيه بين الأحاديث، فيقول رحمه الله تعالى إن أحاديث النهي تحمل على ما تساقط من الأعضاء، أحاديث النهي يقول تحمل على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز تحمل على ما بقي من الماء، أي ما زاد من الماء. وأما أحاديث النهي المرأة تغتسل فيتساقط من هذا الماء من جسدها، يتساقط الذي تجري على جسدها إلى هذا الإناء، إلى هذا الإناء، فهذا الذي ساقط فلا يصلح استعماله، وأما ما بقي تغترف من إناء وبقي الزائد هذا يجوز إيش استعماله. فإذا فضل المرأة المقصود عند الخطاب رحمه الله المقصود به إيش الممنوع منه؟ ما تساقط من اغتسالها من جسدها، يعني يجتمع في إناء مثلا، فهذا الذي لا يستعمل، وأما الزائد فلا بأس بإيش باستعماله جمعا بين الأدلة. والذي يظهر المقصود ما زاد من الماء، هذا الذي عليه الجمهور، ما زاد من الماء هو النهي الذي ينصب عليه. فنعم، هذا جمع الخطاب رحمه الله بين الأدلة، فيقول ما تساقط منها هذا لا يستعمل، وما بقي في الإناء يجوز إيش استعماله جمعا بين الأدلة. والصحيح ما نحتاج إلى هذا، هو ما تقدم الصواب أنه يجوز استعمال الرجل ما زاد من ماء زوجته. طيب، وهذا الآن التوان كذا ما هي زايدة، الآن تستعمل الماء من فوق، ذكر بعض أهل العلم المعاصرين يعني يجعلوا خزانات فوق، هذا فضل المرأة ولا ما هو فضل المرأة؟ يعد تستعمل من الخزان، ويأتي الرجل أغسل من الخزان، يجوز ولا ما يجوز؟ ولا يدخل تحت النهي؟ ها، يدخل تحت النهي. المقصود بفضل المرأة في الإناء الذي هو عنده، وأما هذا يجري عليه الماء داخل خارج به الماء، فالكل يستعمله، فليس المقصود هذا كما نبه على ذلك بعض العلم، هذا لا يدخل، الذي هو فوق في الأواني التي يجمع فيها فوق ويغتسل منه الجميع هذا لا يدخل، وإنما ما تجمعه في حوض أو في شيء وتستعمله، هذا هو المقصود. وبقي أشياء تتعلق بالحديث هذا لكن الوقت قد جاء. فالذي استفدناه ما هو الآن من مسألة هذا الحديث؟ معنى فضل المرأة وفضل الرجل هو الزائد، يغتسل ويبقى شيء، هذا الأول معنى فضل المرأة. طيب، المسألة التي طرقت تحت هذا الحديث، المسألة الأولى ومسائل أخرى ستأتي، ما هي؟ تطهر الرجل بفضل المرأة. في خلاف، والصواب أنه يجوز، لكن مع أن الأولى إيش؟ استعمال ماء جديد، هذا الأولى جمعا بين الأدلة، ولكن من حيث الجواز يجوز، ما فيه مانع. فالماء لا يجنب ولا ينجسه شيء إلا ما غير إلى آخره. قال: ذكرت في درس سابق أن الجنب لا يجوز الاغتسال، لا يجوز له الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، وقلت إنه إذا فعل ترفع الجنابة ولكن يأثم، وقلت سنأخذه في الدرس. نعم، هذا هو الإشارة إليه، قد ذكرت المسألة أنت. الجنب إذا اغتسل في الماء الممنوع منه وهو الدائم، هل ترتفع جنابته أو لا ترتفع؟ نعم ترتفع جنابته، لكنه يأثم لأنه خالف إيش؟ النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغتسل الرجل في الماء الدائم وهو جنب، وأما رفع الجنابة الحدث الذي عليه يرفع بهذا الماء الذي اغتسل فيه الدائم مع الإثم، لأنه خالف النهي، والنهي هنا للتحريم لا للكراهة، هذا هو أصل النهي، أنه يفيد التحريم إلا لصارف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.